واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. ومثل هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله أيضا ينوه به كثير في مجموع الفتاوى في مواضع كثيرة، ويقول نعم قد جربنا فقد وجدنا ما تركوا سنة، ما ابتدعوا بدعة وعملوا بها إلا تركوا سنة أو سننا. نعم. فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم. فليس هناك قبول لما يقال إن هناك بدعة حسنة أبدا. بدعة اصطلاحية نعم يجوز لك أن تتكلم وتقول هذه بدعة لغوية، أما بدعة اصطلاحية شرعية فليس هناك إلا كل بدعة ضلالة. كل هذه قضية كلية تشمل جميع أفرادها، وليس هناك بدعة حسنة أبدا. نعم إذا كان هناك شيء قد ترك من دين الله تعالى ثم جدد أحد العمل به فقد يقال نعمة البدعة هذه لا بأس فيها، لكن التي ليس لها أصل في دين الله كلها ضلالة إذا ابتدع إنسان. نعم.